نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز للجنة والنجاة من النار. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم تقبل دعانا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. وقفنا ابتدأنا في الأسبوع الماضي في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد شمل الأسبوع الماضي النسب الشريف، نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وكم عرفنا من الأسبوع الماضي أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم نسب شريف، وهكذا الأنبياء دائما. وذكرنا صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية وكذلك الخلقية، فاصطفاه ربي سبحانه وتعالى فكان في أكمل صورة صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد. وذكرنا أسماء النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد، وكنيته ونسائه أمهات المؤمنين وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم يا أحبائي نأتي الموضوع الثاني في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو بمعنى أصح هو وقفات تربوية، يعني بنتربى أو بتعلمنا السيرة. إحنا لازم نتعلم السيرة عشان نتربى، عشان نتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم سنتحدث عن أحداث عظام وآيات أجسام سبقت ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. إيه الأحداث اللي سبقت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ تمهيدا في مكة، كانت بتمهد لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أحداث ذكرت، أو بعضنا طبعا يعرفها بعضنا لا يعرفها. الحدث الأول قصة حفر، يعني عبد المطلب لزمزم، قصة حفر عبد المطلب لزمزم. الحدث الثاني قصة نذر عبد المطلب، عبد المطلب ده هو من؟ جد النبي صلى الله عليه وسلم، بأن ينحر أحد أبنائه، بأن ينحر أحد أبنائه. القصة الثالثة اللي هي قصة الفيل. ثلاث أحداث حدثت قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنها سبحان الله تمهيدا لمولد النبي صلى الله عليه وسلم. الحدث الأول من هذه الأحداث اللي هو إذان بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن نبدأ في هذه الأحداث التي حدثت قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول المجتمع العربي قبل الإسلام كيف كان المجتمع العربي قبل الإسلام؟ لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم جاء سراج منير فعلا، نور يهتدى به، كان سراج منير. لما ننظر كده إلى أحوال المجتمع قبل الإسلام نقول في نقاط. أولا، امتلأ المجتمع قبل الإسلام بالعادات السيئة التي هبطت بالمجتمع العربي، كان المجتمع العربي فيه هبوط شديد جدا. أو أول شيء كان في هذه المجتمعات القمار والمعروف بالميسر، كان فيه الميسر. حرمه الإسلام بآية جت في كتاب ربي سبحانه وتعالى، قال ربي في كتاب الكريم تحريم الميسر. ما هي الآية التي حرم فيها الميسر؟ يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، كما جاء في سورة المائدة. كان وإحنا بنقول أما السورة الثانية الأمر الثاني أو الخلق الثاني، انتوا عارفين كانوا عندهم همجية. لما جاء الإسلام علمهم الأدب، حتى علمهم خفض الصوت، حتى علمهم إزاي يكون المسلم. ولذلك يا جماعة احنا عايزين نرجع نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان نتعلم الأدب فعلا. ما كانش فيها أصل، يعني الإسلام بيعلمنا ان ما بقاش عندك همجية، لا، عندك خلق، عندك سمت حسن، عندك خلق حتى في الصوت، حتى في أي شيء بتعمليه. نفتقد إلى هذا الأمر، كثير منا يفتقد إلى هذا الأمر الآن. الأمر الآخر كان في المجتمع العربي شرب الخمر، كانوا يجتمعوا على شرب الخمر، بل وعلى المباهاة بتعتقها. اللي معتق الخمر شكله كذا كان بيتباهى بأنه معتقها في هذا المجتمع، وينسب إلى ذلك غلاء الأثمان. كانت طبعا لها أثمان في المجتمع العربي قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كان في المجتمع العربي قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم شيء يسمى نكاح الاستبضاع، نكاح الاستبضاع. إيه هو النكاح ده أو نوع النكاح ده؟ يعني قيل المرأة كانت تحيض، وإن حاضت المرأة لحد ما تطهر، فيطلب لها جوزها يطلب لها أشراف الرجال من أجل أن تنجب له ولدا يلبس صفات الكمال. يعني يقول لها أنت كده طهرتي، شوفي من عندنا مين نجيب، من زكي، من محترم، من كده، إيه يلا إيه. ده كان نشوف الجاهلية شديدة إزاي. عفنا الإسلام، طهرنا، طهر الخلق، طهر الفروج، الفرج، طهر المعاملات، طهر المجتمع. فتخيلي كان هذا الرجل الذي يفعل ذلك، والرجل الزوج يعمل كده مع زوجته، فاطلب لها الزوج أشراف الرجال من أجل أن تنجب له ولدا يرث هذا الولد صفات الكمال التي يحملها أو هؤلاء الذين يفعلوا هذا مع هذه الزوجة. عشان شوفي قد إيه كانت إنه ما كانش، ما فيش الحياة، لا فيش، ما في طبعا ضعف الإنسان، ضعت هذا الرجال. كان هذا المجتمع، ولذلك كان مجتمع فيه لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأنكحة كانت أنكحة فاسدة. لما جاء الإسلام بقى النكاح له شروط، ولي سبحان الله لا بد حتى يكون النكاح صحيح، لا بد أن تكون هذه الشروط متوافرة، وإلا كان النكاح غير صحيح. كان هذا المجتمع انتشر في هذا المجتمع العربي قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأد البنات. وقت البنات يعني ايه؟ وقت البنات يدفن الرجل ابنته بعد والدتها حية في التراب خوفا من العار. يعني كان الرجل يأتي بزوجته وكانت تبقى على وقت الميلاد، فيحفر لها حفرة وتقع المرأة، يعني تجلس المرأة على الحفرة، فإذا جاء المرأة المخاض وعرف أن ذلك ولدا طيب خلاص يحجزها، يعني زي الولد. لكن إذا عرف أن الذي ستلد بنت يلسها في التراب ويروح رادم الايه الحفر، والبنت بتنزل حي تدفن حي. هو ده اللي اسمه الوقت اللي هو كان فارشين. بيقول كان مجتمع فاسد في اشياء كثيره جدا. جاء الاسلام طهر من كل ذلك، علمنا الخلق، علمنا الحياه. ولذلك يعني كان لابد لكل واحده فينا ان تحمد ربنا في كل وقت على نعمه الاسلام. قتل الاولاد كان يعني ممكن يكون لم يتعلق بالإناث فقط. أحيانا الوقت بيقول مثلا وقت بنته قبل الولادة بعد الولادة حية في التراب خوفا من العار أنها تبقى بنت، أن معتبرين أن البنت دي عبارة عن إيه؟ عار على والديها. لا، في حاجة تانية كمان كانوا بيفعلوها، قتل الأولاد مطلقا ذكورا كانوا أو أناثا إذا خافوا من الفقر الشديد. الرجل فقير مش قادر ينفق على أولاده، فلما مراته تلد له ولد او تلد له اي عيل يروح يجيب العيل ودفنه، ودفنه في التراب. منها ايضا وهي الثالثه، هذا المجتمع كان كده، المجتمع العربي قبل الاسلام. كان المجتمع العربي في تبرج للنساء قبل الاسلام. لما جاء الاسلام سطر المراه وعرفها، وبقت المراه مميزه انها مسلمه، لأنها أصبحت أمر ربي لها بالحجاب، فكانت المرأة تعرف أن هذه المرأة مرأة عفيفة بأمر ربي. تبرج النساء، كان المجتمع قبل الإسلام متبرجا. إزاي؟ تخرج المرأة كاشفة عن محاسنها مرة بالرجال الأجانب الذين لا يحل لها، يعني متكسرة في مشيتها كأنها تعرض نفسها أو إغراء. كان هذا في مجتمع الجاهلية. اتخاذ الحرائر، كان المجتمع قبل الإسلام هكذا يا بناتي، وهي النقطة السابعة. كان المجتمع قبل الإسلام اتخاذ الحرائر من النساء الأقدام من الرجال. يعني إيه؟ الحمرة حرة، المرأة حرة مش عبدة، لكن كانت بتصاحب رجال. هي دي الأقدام، الأجانب اتخاذ المرأة صديقا من الرجال أو صاحب، يعني تعرف واحد راجل، واحدة بنت أو ست بتعرف راجل، دي اسمها أو متخذات أخدام. قال ربي في كتابي أو متخذات أخدام. كان المجتمع في الجاهلية كذلك، اللي هي الصحبية بالراجل والإيه والمرأة في السر، متخذات أخدام يعني في السر. كان المجتمع أيضا في حاجة في المجتمع العربي قبل الإسلام اسمه إعلان الإماء، إعلان الإماء عن البغي. الأمة بقى مش الحرة، الإماء عن البغي، يعني المرأة تجعل إحداهن راية حمراء على باب منزلها لتعرف هذه المرأة أنها باغي، يعني ف يعني تعرف أن هي دي هذا الأمر يعني. فيأتيها إيه ما يكون حد عايز شيء فيغشاها الرجال. أسأل الله العفو والعافية. كان المجتمع العربي، وهي نقطة تاسعة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فيه العصبية العصبية القبلية. يعني إيه العصبية القبلية؟ يعني عصبية بقى الجاهلية، اللي هي مثلا إيه انت عارفية العصبية الجاهلية، الحسب والنسب وكذا. وكمان لكن لما جاء الإسلام قال لنا إيه؟ قال لنا نحن لن نتسابق بالأحساب والأنساب، ولكن نتسابق بالأعمال. من لم يسبق لي عمله لن إيه؟ يسرع به نسبه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني من لم يسبق لي عمله على الصراط، يعني لو ما كنتش عامل عمل صالح هو ده اللي يخليك تجري على الصراط، عمر نسبك ما ينفع. يا فاطمة بنت محمد لن أقول معك من الله شيء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لبنته أنا مش هغني عنكم، قاعد يقول لقبلته أنا مش هغني عنكم، وكان رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. كان في العرب جاهلية شديدة قبل مجيء الإسلام، فكان عندهم غارات وحروب وشن للسلب والنهب، يعني يعملوا غارات عشان إيه؟ يسرقوا. فكسرت السرقة وكسر النهب، ولذلك يعني كان من ضمن الحروب بتاعتهم حرب اسمها حرب الفجار، حروب حصلت كتير في هذا الشكل. فقبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام الغزالي رحمة الله عليه، اكتظت الأرض بالمفاسد، الأرض كانت مليانة مفاسد وضلال، ولذلك زاد التطلع إلى الإصلاح المرتقب. فكان الأمر سبحان الله لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، كان بقى إيه بقى في الوقت ده البعض بيعمل الشعر ويأمل، كتير من العرب كانوا يأملوا وكانوا مبشرين هيأتي رسول إن هم يبقى هو الإيه اللي هينال هذا الفضل. فجت أحداث عظيمة جدا في الفترة دي، في فترة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وترك من هذه قبل مجيء أو في ميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أكرم الرسل وأفضل البشر، أول شيء كان التنهيل لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، قصة حفر عبد المطلب، اللي هو مين عبد المطلب؟ جده عبد المطلب، كان جده خلي بالكم أبي طالب اللي هو كان يبقى مين؟ عم. فقصة حفر عبد المطلب لزمزم هذه الأولى. وأما الثانية، القصة الثانية، قصة نذر عبد المطلب أنه ينحر أحد أبنائه، يذبح حد من أولاده. القصة الثالثة قصة اللي هي إيه؟ الفيل. نشوف القصة الأولى اللي هي قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي قصة حفر عبد المطلب لزمزم. هنا جد بيقولك إيه؟ إنه كان أول ما ابتدأ بهذا الأمر، ابتدأ به عبد المطلب، كان كأنه جاله أمر، كان بيسمع. قالك إيه؟ أمر عبد المطلب قال أنا إني لنائم في الحجر، هو نايم في الحجر، يقول أنا نائم في الحجر، أتاني آت فقال احفر طيبة. فقال قلت وما طيبة؟ ثم أتاني ذهب عني، فلما كان من الغد وجئت إلى مضجع، في نفس الأرض أخذت مضجع، أرجع لنفس الأمر اللي كان في نايم فيه، فنمت فجاءني هاتف يقول لي احفر برا. قلت وما برا؟ ثم ذهب عني وأتاني لليوم الثالث وأنا نايم نفس النومة، فقال احفر المضمونة. قلت وما المضمونة؟ ثم ذهب عني فلما كان الغد رجعت إلى مرجعي فنمت، فجاءني فقال أحفر زمزم. عرف أن المطلوب منه يحفر زمزم، كانت بكل المسميات دي. قلت وما زمزم؟ قيل لا تنزف أبدا، هي ما بتنشفش ولا تزم، هو سمع كده، تسقي الحديق الأعظم مهما كثر، هي اللي بتسقي الحديق الأعظم، وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قربة النم، يعني الحتة اللي هي فيها إيه زمزم ده، يعني كأنه قال له موضوع أحفر المكان ده اللي في موضوع زمزم اللي هو موجود فين؟ فين؟ في مكة. فلما بيّن لي شأنها ودل على موضعها وعرف أن الأمر صدق، وكده يعني عرف عبد المطلب أن الأمر إيه مطلوب منه صدق، فجئت غدا، ثاني يوم يعني جاء غدا، وذهبت ومعي ابني الحارث بن عبد المطلب، أخذ معاه ابنه، وابنه ده كان اسمه الإيه؟ الحارث بن عبد المطلب، وكان يومئذ ليس له ولد غير هذا الولد. الحارث عبد المطلب ده يبقى مين؟ عم أي من عم، هيبقى عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فابتدى عبد المطلب يحفر في المكان اللي هو جاله الهاتف فيه، فلما بدا لعبد المطلب الطي كبر، يعني كأنه شاف ابتدى يشوف ايه، فعرفت قريش انه قد ادرك حاجته، لم ترد قريش لله، فقاموا اليه فقالوا يا عبد المطلب انها بئر ابينا اسماعيل، ازاي تاخدها لوحدك؟ ازاي الشرب دينا لك انت لوحدك؟ وان لنا فيها لحقا، مش ممكن تاخدها لوحدك، فأشركنا معك. فقال ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت بي، الصد جالي أنا والأمر ده الهاتف ده جالي أنا من دونكم، وأعطيت من بينكم. فقالوا له فأنصفنا فإن غير لن نتركك حتى نخصمك في الأمر ده. قال لهم طب نعمل إيه؟ قالوا هيا بنا، اجعل هو البال، قال اجعلوا بيني وبينكم من شئتم محاكمه. قالوا له نروح لوحدك هنا من بني سعد، كاهنة من بني اسمع، من بني سعد هذيل. راحوا رحيم الست الكاهنة دي، اتجهوا إلى راحوا لمين عشان تقول لهم نعمل إيه في المسألة. قال وكانت بأشراف مكة، الست دي الكاهنة دي كانت بأشراف مكة. فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أمية من بني عبد مناف، وركب من كل قبيلة من قريش إيه مجموعة، هم كلهم عايزين يروحوا عشان يشوفوا الحق ده لمين. قال والأرض إذ ذات كانت مثاوز، يعني صحراء، مكة دي كانت صحراء، فكل الأمر ده كان في مكة، مكة دي كانت كلها عبارة عن صحراء. قال فخرجوا حتى إذا كانوا بعض تلك هذه المفاوز بين الحجاز والشام، وهم مشوا أنهم خارجين بقى يدوروا على هذه المرأة، ففنى الماء منهم، خلص الماء منهم وأصحابه، يعني خلص الماء من عبد المطلب ومن كل القبائل اللي طلع مع مين رايحين لهذه الكهنة، وهم في الطريق سبحان الله أيقنوا جميعا أنهم يحصل لهم إيه، هيهلكوا هيموتوا كلهم. فابتدوا يستسقوا من معهم من مقابل قريش اللي جاء معهم، قالوا لا أبو عليهم، قالوا يدوب بالماء اللي معانا تكفينا يعني، ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم، ده احنا انتوا خنفذ معاكم الماء وإحنا كمان هنفذ معانا الماء. فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم تخوف على نفسي وعلى أصحابي، فقال لهم إيه ماذا ترون نعمل إيه؟ قالوا الرأي رأيك، هو الكبير بتاعهم يعني. قال إني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرة، اللي يموت الأول هنحطه في الحفرة اللي هو دفنها، وهيبقى واحد فقط هو الأخير، مش هيلاقي حد إيه ينزل في الحفرة، فضياع واحد مش زي ضياع مين كل المجموعة. هكذا قال عبد المطلب، فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرة نفسه، بما يعني الآن فكلما مات رجل دفعناه في الحفرة، دفع أصحابه إلى الحفرة، ثم وراه حتى يكون آخركم رجلا واحدا، فضيعت رجل واحد أيسر من ضيعت مين ركبي بأكمله. قالوا نعم، اكتفقوا على فكرة أو رأي مين عبد المطلب، وكان كبيرهم يعني. فقام كل رجل منهم بحفر حفرة، ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشانين. ثم عبد المطلب ماذا قال لهم بقى؟ قال لهم والله إن إلقاءنا بأيدينا، احنا عايزين ننتظر الموت، طيب ما تيجي نمشي نشوف نضرب في الأرض، هيا بنا نضرب في الأرض وأنا نبتغي لأنفسنا العجز يعني، فعسى الله أن يرزقنا ماء. فهو بيرتحلوا حتى فرغوا من هذا الأمر، ومن معهم من قبائل قريش ينتظرون ينظرون إليهم، قريش عرب تنظر لهم اللي هم كانوا طالعين معهم. تقدم عبد المطلب إلى راحلتي عشان يركبها، وفجأة انفجر الماء من تحت أقدام راحلته فركبها، فلما انبعث بها انفجرت من تحت خفها عين من الماء العذب. دي الآية اللي كانت قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكبر عبد المطلب وكبر أصحابي ثم نزل فشرب، وشربوا واستقوا حتى ملأ أسقيتهم بالماء، ثم دعا القبائل من قريش فقال هلموا إلى الماء فقد سقانا الله سبحان الله، فاشربوا واستقوا منهم. فجاءوا وشربوا واستقوا ثم قالوا والله قد قضى الله بيننا يا عبد المطلب ولا نخاصمك في ماء زمزم. تعال نرجع وماء زمزم ده انت بقى كمل الحفر فيه، وإن الذي سقاك هذا الماء بهذه الصحراء أو هذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. فرجع ورجعوا ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبين ما يفعل. يبقى دي أول حدث اللي هو لجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المولود مبارك، هذا المولود النبي صلى الله عليه وسلم كان مبارك إنما حالي بناتي سبحان الله. فاكرين لما كان خارج وهو وحتى هو كان يتيم، لما تشوفي المرضعة بتاعته لما خليته، لما حليمة خليته قالت كنا في جلب شديد وفقر شديد، ويكون ولما هي سبحان الله كل جمية كانوا يعني يخرجوا عشان يجيبوا ايه هؤلاء الاطفال منها من عشان ياخدوا معهم البادية عشان يكونوا اقوى، فهي ما فضلهاش الا هذا الولد اليتيم، قالت اخذ هذا الولد اليتيم. كلهم اخذوا طبعا، اختاروا مين؟ لا، كل ما يلاقوا يتيم لا يختاروا، فاخذته. فكان العطاء وكان الرزق وكانت السعد وكان السعد في وجود محمد صلى الله عليه وسلم هذا الطفل اليتيم. القصة الثانية قصة نادر عبد المطلب. نادر عبد المطلب إيه؟ قال لك إيه في هذا الأمر؟ قيل أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يوسف بن زيد أن امرأة نادرت أن تنحر ابنها عند الكعبة، واحدة نحرت أنها تذبح ابنها عند الكعبة في أمر إن فعلته، ففعلت ذلك الأمر فقدمت المدينة لتستفتي عن ندرها. فجاءت لعبد الله بن عمر فقال لها عبد الله بن عمر قد نهاك الله أن تقتلوا أنفسكم، فلم يزدها إلا ذلك. فجاء عبد الله بن مسعود فاستفتته فقالت أمر ربي سبحانه وتعالى بوفاء الندر، والندر دين، يعني ما تيجي تندري لازم توفي ندرك، لكن نهاكم أن تقتلوا أولادكم، هكذا قال ابن مسعود. وكان عبد المطلب قد ندر ندرا. إيه الندر بقى لنا؟ ندر عبد المطلب، عبد المطلب اللي هو مين؟ نعم، ندر إن توافق له 10 رهط، لو جاله 10 إيه؟ ولاد صبيان هيدبح واحد منهم جاهلي. فلما توافى له 10 أولاد ابتدى يقترع بينهم يدبح مين؟ كل ما يعني يقترع بينهم طارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب اللي هو مين؟ وكان هذا الابن أحب الناس لعبد المطلب. طب يعني كل ما اقترع تيجي القرعة على من؟ عبد الله بن عبد المطلب. فقال عبد المطلب اللهم هو أو 100 من الإبل، يا ربي أهو 100 من الإبل أهو أفدي به ابن ده. فوقعت القرى على 100 الإبل، فطارت القرى على 100 الإبل فذبح 100 إبل، من هنا كان بقى سبحان الله إيه فنجى عبد الله. فقال ابن عباس المرأة أرى أن تنحري 100 من الإبل مكان ابنك. فبلغ الحديث مروان وهو أمين كان أمير المدينة، بلغ الحديث ده مروان ده كان أمير المدينة يعني، فقال ما أرى لأن ابن عباس وابن عمر لم يصيبوا في الفتي، إنه لا نذر في معصية الله، إنك تقتلي حد أو تقتلي ابنك لمعصية لله فلا نذر في معصية. يعني إيه؟ يعني أنت نذرتي والله أنا هقطع أختي ما روح لهاش، ده نذر معصية، لا ما توفيهوش أبدا. والله أنت أقسمت على قسم إن أنت ما تعملي مثلا الطاعة الفلانية دي، ده نذر في معصية. والله إني ما أدخل بيت أبويا ولا أمي وكذا، ده نذر في معصية، بس عليك ان انت تعملي ايه؟ اتكفري لكنه لا ندر في المعصية، فعليك أن تستغفر الله وتتوبي إلى الله وتتصدقي وتعملي ما استطعت من الخير. أما أن تنحري ابنك كما هذا فنهى عنه، فسر الناس بذلك. وكان من هنا كان دولا دائما قول مروان في الفتية. فلا نذر إذن فلا نذر في معصية. القصة الثالثة اللي هي قصة من؟ قصة الفيل. قصة الفيل دي كانت حادثة شديدة جدا، وقع تفاصيلها في الكتاب في البخاري ومسلم في السنة، وأتت تفاصيلها في كتب السيرة ذكرها علماء التفسير، وجاءت في كتاب ربي سبحانه وتعالى في سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة الفيل. وهنا هؤلاء قيل هذه، يقول ابن كثير: حادثة الفيل لي من النعم الذي امتن ربي بها على قريش أنه صرف عنهم أصحاب الفيل. كان النبي صلى الله عليه وسلم مولد العام الذي يولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا هؤلاء عزموا على هدم الكعبة ومحوا أثر ليمحوا أثر الكعبة من الوجود. وسبحان الله لما فكروا في ذلك أبادهم ربي سبحانه وتعالى وأرغم أنفهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم خسارة سبحان الله. وكانوا من أهل كتاب، يعني كان دينهم في ذلك الوقت أقرب حالا مما كان عليه قريش. قريش كانت بتعبد الأصنام، إنما دول كانوا بيعبدوا من؟ الله، لأنهم كانوا كتابيين يعني. ولكن على الرغم من ذلك إلا أن ربي سبحانه وتعالى نصر قريش اللي بتعبد الأوثان على هؤلاء، مع أنهم كان إيه، هقول لكم القصة كاملة يعني. فكانت هذه من التوطئة والإرهاصات لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت قدرة ربي سبحانه وتعالى. قيل في ذلك الأمر، في ذلك العام ولد في ذلك العام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينصر ربي سبحانه وتعالى، نصر ربي سبحانه وتعالى قريش على الحبشة، ولم ينصرهم على خيرية الأهل قريش مع أنهم كانوا عباد أصنام، لكن نصرهم ربي صيانة للبيت الذي سيشرفه ويوقره ببعثة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. إشارات ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في الحديث يعني أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج زمن الحديبية صار حتى إذا كان بالثانية التي تهبط عليها يعني منها بركة الإيه؟ بركة راحلته، فقال الناس: حل حل. يعني إيه حل حل؟ قال لك يعني كلمة دي يعني حل حل، يعني إيه كأنها إيه حصل لها إيه؟ يعني في حاجة حصلت لل... نعم. فقال لك هنا في الأمر ده حل فألحت، يعني إيه ألحت؟ ما زالت ما بتقومش. فقالوا: خلقت القصواء، يعني نحرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. المكان ده فيه حاجة، المكان ده مأمور أن تقف فيه. فلما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الناس فحمد الله وأثنى عليهم وقال: إن الذي حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسول الله والمؤمنين صلى الله عليه وسلم. يعني هم اللي هم إيه فتحوها، فتحوا مكة. هنا القصة، قصة أصحاب الفيل، وددت إني كده وأنا بتكلم في سورة الفيل أصحاب الفيل كده كما جاء في البخاري، يعني قال لك إيه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم وخطب بالناس وقال ذلك الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني صاحب سبل الهدي والرشاد، كان إهلاك الفيل في ذلك اليوم تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم ولبلده اليمين مكة وللكعبة. وكان الذي تسلط على الكعبة قوم أهل كتاب، وكان دينهم إذاك أقرب إلى إيه؟ أقرب إلى الله من أهل من الذين يعبدوا الأصنام، لأنهم كانوا يعبدوا الله عز وجل، كانوا أهل كتاب يعني. لكن حدث إيه؟ قيل أبراهيم الحبشي، خلاصة القصة يعني، قام ببناء معبد عظيم للعبادة، وأراد أن يصرف إليه الحج العرب، يعني بدل ما العرب تحج في هناك تروح تحج فين؟ عنده. وكتب بذلك إلى النجاشي، فلما علم العرب بكتابة الأمر إلى النجاشي وإن الأمر اتخذوه غضب وغضب شديد جدا هيتحول عز العرب ده كله إلى هذا المكان، فذهبوا سبحان الله، وذهب رجل منهم ودخل هذا المكان وعبث فيه. فلما عرف بذلك أبرهم صار غضبه جدا غضب شديد، وأمر بتجهيز جيش يتوجه ذلك الجيش لفين؟ لمكة. فخرج إليه ذو نفر، نفر خرج ده واحد اسمه ذو نفر أحد ملوك اليمن، ودعا قومه معاه ودعا من سائر العرب إلى حرب أبرهم. يعني اجتمعوا بقى ناس من اليمن وجمعوا العرب يحاربوا مين؟ أبرهم اللي هو عايز يجي عشان يهد مين؟ الكعبة. ولكن كون دول اتهزم وأخذوا أسرى، ثم مضى أبرها على وجهه متوجها نحو فين؟ مكة، حتى كان بأرض اسمها أرض خثعم، عرض له رجل اسمه نفيل بن حبيب الخثعمي من معه من قبائل العرب، قاتلوا هزموا برضه، وأخذ نفيل، وكان هذا الرجل هو كان من أكابر العرب، أخذ أسيرا، يعني محدش غلبه في الوقت ده. فابتدى يبعث هذا الرجل للعرب، في النهاية خالص يبعث لمين؟ لعبد المطلب. جاء لعبد المطلب وقال له بقى ايه؟ عبد المطلب بعت قال له انا طالب منك ان انت كان في 200 بعير، هو مش عايز يدفع عن البيت. لا، قال ده انا لما التقى قال له ده كبير مكه عبد المطلب. فلما جاء عبد المطلب لابراهيم فقال ماذا تطلب يعني؟ قال لي 200 بعير يا عبد المطلب، 200 بعير عايزهم. غاروا عليهم يعني، خلوا 200 بعير. فهو قال له بقى ايه سبحان الله، اجئت تاخذ 200 بعير وتركت دينك؟ اتفق اهو بقى. قال له بقى ايه؟ قال له للبيت رب ايه؟ خلاص البيت ده له رب يحميه. ثم قام عبد المطلب وقال لا اشهد مهلك هذا البيت ابدا، راح جمع الناس وخرج بره ايه؟ بره مكه. وما زال ابرهة مصر على هدم الكعبة. انطلق عبد المطلب ومن معه من قريش إلى الجبال، خرجوا إلى الجبال وسابوا مكة فين؟ لمين؟ لأبرهة عشان يهدها. حتى أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة، وصل عند مكة. فلما انتهى إلى الحرم في بطن اسمه وادي محسر، فاكرين ده الوادي ده اللي هو فين؟ اللي هو كان النبي نعم اللي هو عند نعم في نعم اللي هي في بيار علي، في بيار علي ولا هناك في عند مزدلفة؟ وهيئ فيله وعبى جيشه، وكان اسم الفيل بتاعه ده كان اسمه ايه؟ محمود. فلما توجه الى مكه اقبل رجل اسمه نفيل الخثعمي، ثم قام الى جنب الفيل واخذ باذنه وقال له ابرك او ارجع راشدا. قال له ابرك يترجع راشدا من حيث جئت، فانك في بلد الله الحرام، انت في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه ومشى، وخرج بعد ذلك نفيل حتى على الجبل، يعني خرج من ضمن الناس اللي هم إيه طلعوا معه، ويضربوا الفيل علشان يقوم الفيل من هذا الوادي يوجهوه لمكة يبرك، يوجهوه عكس مكة يمشي، يوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، يوجهوه للشام قام يوجهوه إلى المشرق فعل كل ذلك، يوجهوه مرة ثانية إلى مكة يبرك. فجعل الله كيدهم في تضليل، وأقبلت مثل سحابة. السحابة اللي كانت نوع من جاي من البحر، من نحو البحر، عبارة عن طير صغير زي ايه قيل طير صغار بيض أبابيل، لها خراطيم كخراطيم الطير، وأكف كأف يعني كف الكلاب، في أفواهها حجارة أمثال الحمص السوداء، قيل بها سبحان الله كل طير معاه ثلاث أحجار، كل طير معاه ثلاث أحجار، حجر في منقاره وحجرين في رجليه اللي هو عاملة زي رجلين الأعور أمثال الحمص والعدس، قيل لا تصيب أحدا منهم إلا هلك، وليس كلهم أصابت، خرجوا هاربين. فلما رأى نفيل ما أنزل الله بهم من نقمة قال سبحان الله أين المفر والإله الطالب سبحان الله، والأشرب المغلوب ليس الغالب، اللي هو صاحب الفيل، اللي هو صاحب الفيل. فأخذ جنود أبرهة يتساقطون مع هذا الطير اللي ربنا أسلطه عليهم بكل طريق، كل مما في الطريق يهلكوا. وأصيب إقيلة وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم حتى قدموا به إلى صنعاء، وهو مثل فرخ الطائر. فرخ الطائر يعني عبارة عن إيه؟ حاجة أنت عارفين كده ما يكون مسلوق كده. وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه سبحان ربي، ومات ميتة شديدة أو عظيمة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد، قال ابن إسحاق: كان مما يعد الله على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء نعمة ربي عليهم. لأنه قال لك في ذلك الأمر العظيم، لو إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في حادثة الفيل دي بعض الوقفات تربوية، قال لك في قصة أصحاب الفيل أولها كانت معجزة من معجزات صلى الله عليه وسلم، إذ كانت هذه القصة تقدمة أو مقدمة له وتوكيدا لأمره وتمهيدا لشأن النبي صلى الله عليه وسلم. لما دنا موعد مولادة النبي صلى الله عليه وسلم تقاطرت آيات النبوة، دي كانت من ضمن آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ولد النبي بعد ذلك بخمسين يوما من الفيل، فكان نفس الوقت أو نفس العام. قالوا بقى إيه؟ قالوا فكانت آية من أمرين، أي الفيل دي، قالك إنهم لو ظفروا أبرهة ده لو أخذ الناس دول اللي كان أخذهم هياخدهم إيه؟ سبع، وكانت هتبقى أمه وفي بطنها المولود المبارك هذا، وكانوا هيبقوا رقيق. فنجاهم ربي جميعا ببركة هذا الإيه؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم، صيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجرى عليه سبع حملا وليدا وهو في بطن أمه. الثاني أنه لم يكن لقريش من التأله ما يستحقون به دفع أصحاب الفيل، يعني هم ما كانوا، هو لما راح حتى يدفع اللي هو عبد المطلب ما راحش يدفع عن الكعبة، ده راح يدفع عن إيه؟ عن المتين إبل اللي هم اللي خدوه منهم. فقيل لم يكن لقريش من التأله ما يستحقون به دفع أصحاب الفيل عنهم، وبالعكس الفرقة الثانية كانت فرقة أهل إيه؟ كان أهل كتاب، هؤلاء كانوا يعبدون أصنام، هؤلاء يعبدون إيه؟ الله عز وجل. لكن الله سبحانه وتعالى نجى هؤلاء تكريما أو تأسيسا للنبوة وتعظيما للكعبة، وأن يجعلها ربي قبلة للصلاة ومنسكا للحج كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه. ولذلك كان من النعم التي امتن ربي سبحانه وتعالى عليها على المسلمين إن هو ربي سبحانه وتعالى جعل من الإرهاصات أو من البشريات إنه لما ربنا سبحانه وتعالى دمر أو أهلك أهل الفيل بركة وجود هذا النبي المنتظر صلى الله عليه وسلم. وهذه من الفضل من الله سبحانه، فضل من الله سبحانه وتعالى. يؤخذ منها أيضا بيان شرف الكعبة التي كانت تعظم من قبل المشركين. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ماذا قال يا عبد المطلب؟ قال للبيت رب يحميه، فكان هذا البيت حقا له رب يحميه، حماه ربي سبحانه وتعالى من أصحاب الفيل. النقطة الثالثة أن القوة يؤخذ من هذه الآية قصة الفيل أن القوة لله جميعا، وإن قوة البشر مهما عظمت، يعني الراجل ده كان كل ما حد يجي يجمعوا بعضهم علشان يبتدي يجهدوه أو يقتلوه كان بيحصل إيه؟ كان بينتصر عليهم أبرهام. لكن تؤخذ منها أن القوة قوة من؟ لله سبحانه وتعالى. وإن قوة البشر مهما عظمت وبلغت تتضاءل أمام قوة من؟ قوة ربي سبحانه وتعالى. فربي سبحانه وتعالى هو القوي العزيز. يؤخذ من هذه القصة قصة الفيل أيضا، وهي النقطة الرابعة، أن أصحاب في قصة أصحاب الفيل هي قصة واحدة من قصص الظالمين الهالكين، إلا أن ربي سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم قصص كثيرة جدا، لكن من ضمن قصص الظالمين في كتابه قصة أبرهام، قصة هذا الفيل. على الرغم أن كل هذه، يعني كما قال ربي: وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا من بعدها قوما آخر، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يقول: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنهم. ولذلك ذكر ربي سبحانه وتعالى دائما مهما قال بالظالمين، فربي سبحانه وتعالى لابد أن إيه؟ يهلك الظالمين. يؤخذ منها نقطة أخرى من قصة الفيل، أمر آخر، أن العرب أن العرب ليس لها شيء بغير الإسلام، فكانت قبل الإسلام كما ذكرت لكم أحوال المسلمين قبل الإسلام، وعندما دخل الإسلام سبحان الله كانوا في عزة. فاللهم نسألك يا ربي أن ترزقنا عزة الإسلام، وأن ترجع وأن تعيد إلى الإسلام العزة وتعيد المسلمين الكرامة. لذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعزنا بالإسلام وأن يعز الإسلام بنا. يؤخذ منها كمان أيضا يا أحبائي من الفوائد والأثار الإيمانية في هذه الحادثة بيان شرف الكعبة أنها أول بيت وضع للناس، وكيف أن المشركين كانوا يعظمونه، ولذلك حصلهم إبراهة لأن ما فعل فيهم ذلك إلا ما فعل بأبراهة ذلك إلا الحسد. حسد أبراهة العرب على الكعبة. أنت لما تشوفي سبحان الله المسلمين والطفي وتشوفي الكعبة في الحج مثلا أو في أوقات اللي هي المواسم التي تكتظ بالمسلمين، تحسي بعزة الإسلام والمسلمين وإن هذا المكان مكان مبارك. لكن ولذلك الحسد سبحان الله، تجدي ما يفعل أعداء المسلمين بالمسلمين إلا إيه؟ حسدا وكمدا. يضمر الحسد وما ذلك إلا حسدا على إيه؟ على الإسلام والمسلمين. قيل أيضا سبحان الله يا أحبائي أن من الأمور التي تؤخذ منها في قصة أصحاب الفيل أنها إحدى آيات قدرة ربي سبحانه وتعالى وأثر سخطه، إن ربي لما بيسخط على أحد ينزل عليه عذاب حيث ما شاء وقت ما شاء في أي وقت شاء. يعني سبحان الله إذا جاء وقت هذا أو ميعاد هذا العذاب أنزله ربي سبحانه وتعالى، وأخذ ربي هذا العبد أخذ عزيز مقتدر كما أخذ هؤلاء منهم من أرسلنا عليه إيه، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله إيه يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. النقطة التي تلي ذلك وهي ما بين المبالغ الميلاد المبارك وشروق شمس البعثة النبوية، هنقف عند هذه النقطة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بس ولا إني أكلمكم في أمر اللي هي قلت لكم في الأسبوع الماضي إن أنا لازم ندي اللي هي بدع الجنائز، ولو كده إن شاء الله بإذن الله ما تيسر في بدع الجنائز، لأن إحنا للأسف في حياتنا كثير جدا جدا من البدع اللي لا نبالي ابدا ابدا به اللي هي في احكام الجنائز، وقد نهى عن ذلك الامر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت من هذه في التعزيه. من التعزيه احنا لما ذكرنا في الاسابيع الماضيه التعزيه وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ازاي نعزي، لكن هنا السؤال الان ايه بقى الامور التي يفعلها الناس والمحرم عندها القبور أو تحرم عند الموت أو من البدع التي تظهر في بدع الجنائز؟ ما هي بدع الجنائز التي ظهرت في أحوالنا؟ نقول سبحان الله، أولا هل زيارة القبور، سؤال، هل زيارة القبور تحل للنساء أم لا تحل للنساء؟ قيل في الأمر ده بالنسبة لزيارة المرأة للقبر، هو دلوقتي في مذهب يقول إيه، أنا الشيخ الألباني يقول إيه، تشرع زيارة القبور للإتعاظ وتذكرة الآخرة شريطة ألا يقول عندها ما يغضب ربي سبحانه وتعالى كدعاء القبور والاستغاثة عنده أو كذا. والنساء يقول والنساء كرجال في استحباب زيارة القبور، إلا أنه لابد أو ينهى النساء عن أن تكون زوارات للقبور. يعني المفروض المرأة لو تروح المقابر ما تبقاش إيه مكثرة، وتبقاش دايما ما تبقاش يوم معين، ما تبقاش في مواسم، ما تبقاش في أعياد، ما تبقاش رايحة متبرجة، ما تبقاش مختلطة بالرجال، كل ذلك منع منه. في رأي آخر يقول تمنع النساء بتاتا عن زيارة القبور لما تحبسه المرأة من زيارة القبور من الأمور التي تخالف الشرع. الأمر الآخر هنا أمر هام، هل عند زيارة القبور قراءة القرآن عند الزيارة هذا من الصحيح؟ عندما يذهب الزائر للقبور هل قراءة القرآن عند زيارة القبور صحيح؟ لا. فمهما يعني زيارة القبور قراءة القرآن عند القبور من البدع، بل لا توجد أحاديث أبدا وردت في ذلك الأمر في هذه المسألة، ولذلك لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة عند القبر، فلو أن الفاتحة كانت مشروعة لقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلم الصحابة أن يقرأوا الفاتحة فلا يوجد لذلك سند. فما يفعل كثير من الناس عند المقابر أو على أرواح الموتى إن إذا ذكر الميت يقول إيه الفتح على هذا، لا يوجد أي سند. هذا من البدع التي ابتدعها كثير من الناس. النقطة الأخرى من يعني لا يقولنا يعني لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. أشار ذلك إلى أن القبور ليست موضعا للقراءة القرآن. يعني ما يؤكد ما كانش فيه قراءة القرآن في المقابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. إذن المقابر لا تقرأ فيها إيه القرآن أبدا. اللي بتاخذ مصحف عشان تقرأ على الميت هذا الأمر غير صحيح، ليست موضعا للقراءة شرعا. فلذلك حض النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن في البيوت، ونهى أن تكون قراءة القرآن في المقابر، حتى لا تكون حتى لا، لأن البيت الذي لا يقرأ فيه بيقول البيت الذي يقرأ فيه القرآن يبقى زي الإيه نعم. ولذلك هنا سبحان الله في ترجم البخاري بقوله باب كراهية الصلاة في المقابر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في المقابر. وسمعت أحمد سئل عن قراءة عند القبر، لما سئل إمام أحمد هل يقرأ عند القبر قال لا، ولكن يجوز عند القبر رفع الدعاء باليد، رفع اليدين بالدعاء. لحديث عائشة رضي الله عنها خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فأرسلت يعني أرسلت الخادمة في أثري بتنظر أين يذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فسألتها فسلك نحو البقيع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه. يعني ممكن أما يكون الإنسان لو راح عند المقابر ممكن يرفع يديه يرفع يديه ويدعو، شرط أن يرفع يديه متوجها إلى القبلة ولم يكن متوجها إلى القبر، لأن بعض الناس بترفع يديها تبقى متوجها القبر وتدعو. إذن يدعو عند القبر جائز، لكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها، بل يستقبل الكعبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. الدعاء هو وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء هو العبادة، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هناك بدع وضلالات يفعلها الناس؟ نعم، عند القبور يحرم، عند القبور يحرم عند القبور ما يأتي الذبح لوجه الله، ما تذبحيش عند القبور، يحرم عند القبور الذبح لوجه الله، يحرم كما كذلك يعني يحرم عند القبور زيادة رفعها عن التراب الخارج بها، يعني ما تبقاش عالية عن الأرض. نعم، يحرم بالقبور طليها بالأسمنت والزينة والحاجات اللي كلها، يحرم عليها الكتابة إلا إذا كان الأمر الإنسان بيحط علشان إيه للتعريف فقط علشان ما يتسرقش أو كذا. يحرم تحريما شديدا القعود عليها، يحرم كذلك أنها النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح أن يجصص القبر، يعني يجصص يعني يدهن ويدهن وأن يقعد عليه والزخرف وكذا، وأن يبنى عليه أو يزاد عليه أو يكتب عليه. نهى أن يبنى، أنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى عليه. وعن أبي الهاج الأسدي قال قال لي عبد علي بن عبد المطلب ألا أبعثك على ما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدع تمثالا وفي رواية صورة في بيت إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. من أيضا اللي هي الأمور التي لابد أن نراعيها من ذلك، لا يجلس أحدكم، يشوف النبي يقول صلى الله عليه وسلم يقول لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير لهم أن يجلس على قبر. بعض الناس بتجلس على القبور عشان تقرأ القرآن، فده شوف الأمر شديد جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر شديد، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن من الأمور التي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، الصلاة إلى القبور منهي عنها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن بناء المساجد عليها. عن عائشة وعبد الله بن عباس معا قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك إيه هنا يقول إيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على أهل الكتاب اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت العبد الصالح ويعملوا عليه إيه؟ ويبنوا عليه مسجدا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور عيدا. تعرفين الناس اللي بتعملوا إيه؟ مواسم، يقول لك رايحين نعمل مواسم، موسم رجل، موسم معرفش مين، والأعياد يطلع من العيد، يطلع على فين؟ على اتخاذها عيدا تقصد في أوقات معينة ومواسم معروفة للتعبد عندها أو لغيرها. حتى أصبحت دلوقتي بعض الناس بتروح في يقول لك إيه المقابر مليانة زحمة كده، يقولوا أصل ده موسم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن الأشياء المحرمة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلى أي مسجد، إلى أي مسجد إلا إلى تشد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيقاد السرج عندها، شمع يعني، إيقاد السراج يعني، يعني بعض الناس تحط شمع على بعض عند الميتين دول كده يعني. فقال لك أولا، والدليل على ذلك عدة أمور: كونه بدعة محدثة لا يعرفها، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، وكل بدعة ضلالة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنها فيها تشبه بالمجوس وهم عباد النار. فالناس اللي بتعمل الشمع بتقول لك أنا بعمل شمع، وبتودي الفلان شمع، نعم. الله أعلم في ذلك الأمر، نترك الغيب لله سبحانه وتعالى. لا هذا لا، قال لك هذا الحديث اقرأ ياسين على ما تروح، هذا حديث ضعيف. ومن قال لك قوى هذا الحديث؟ قال لك عند احتضاري، لأن فيها إيه؟ رجاء إن أصحاب الجنة اليوم في شؤون فاكهون. أما عند قراءة أو إنها، لكن بعد الميت، بعد ما بيموت، نهى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عن كسر عظام الميت. قال لك إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا، زي كما تيجي تغسلي بتغسلي بالراحة جدا، في النقل بالراحة، وهذا دليل على تحريم كسر عظم الميت المؤمن. وهذا في ذلك الأمر، نعم، يحرم قطع شيء من أطرافه وإتلاف ذاته أو إحراقه ولو أوصى بذلك. إحنا بنعمل حاجات كتير جدا في المسألة دي. ولا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعية، يعني مثلا المية غرقت في المكان ده عايزين ينقلوا الجب، يعني يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار ترابا، لكن نبشه هو لسه لا، لا يجوز نبش الميت في ذلك الأمر. الأمر ده سبحانه، معلش بس في نفس ما أنا أقول لك، عشان كده المفروض إن إحنا الأمر ده بالنسبة للإنسان المفروض إن هو سبحان الله. وهناك بدعة، إحنا دلوقتي 5:15 يعني، يدوب كنا نخرج عشان المغرب البنات، نقطع عند هذا الأمر، ما زلنا في بدعة جنائز. الثلاثة القادم في صيام إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك لا تحول لي بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عين مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مرجع منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.